بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، في مسألة 17 قال: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فطر الله سبحانه وتعالى العباد على توحيده، وكذلك فطرهم على تصديق رسله ومحبتهم وتعظيمهم واتباعهم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل توحيده مركوزا في فطر العباد، يميلون إلى هذا الحق وينفرون عما سواه وعما خالفه. ولما كان هذا الحق لا يتم ولا يحصل للناس معرفة تفصيله بعد إجماله إلا من خلال بعثة الرسل، جعل الله سبحانه وتعالى تصديق الرسل أيضا في فطرة البشر. ولذلك قل أن يوجد باطل لا ينسبه أصحابه إلى رسول من الرسل من أجل أن يمر هذا الباطل، فإن الباطل وبيء لا تقبله النفوس السليمة وتنفر منه الطباع، والحق هو المقبول الذي تحبه النفوس وتميل إليه. فكان مزج الحق بالباطل هو من أعظم أسباب فتنة بني آدم، لأن الشيطان يلبس عليهم دينهم، يلبس عليهم الباطل الذي يريد أن يضلهم به بشيء من الحق يقوله أو يفعله ليمرر ذلك الباطل إليهم. وهذه طريقته من قديم: قاسم الوالدين إني لكما لمن الناصحين. فأظهر تعظيم اسم الله عز وجل بالقسم وأنه من الناصحين، أقسم على أنه من الناصحين ليغرهما حتى يقعا فيما حرم الله عز وجل عليهما من الشجرة، فدلاهما بغرور. ومن هنا كان انتساب أهل الكتاب إلى الأنبياء من هذا النوع، فإنهم ينسبون ما عندهم من الباطل من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن الشرك بالله، أعظم من ذلك يعني قبل ذلك، من الشرك بالله وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن، ينسبون باطلهم ذلك إلى أنبيائهم ليمرروا ذلك على عوامهم وجهالهم، لأن الناس يحبون الأنبياء ويصدقونهم. فإذا اعتقدوا أن الأنبياء جاءوا بهذا الباطل الذي يريده أحبارهم ورهبانهم، قبلوا ذلك الباطل وجاهدوا من أجله وصدوا عن سبيل الحق. لذلك كان لابد من تأكيد النسبة، أعني أن معالجة هذه المسألة بالتأكد من صحة ما ينسب إلى الأنبياء، وإن كان أكثر الناس لا يعبؤون بذلك، أعني لا يهتمون إلا بتقليد الآباء والأجداد واتباع الأحبار والرهبان وعبادتهم من دون الله باتباعهم على ذلك الباطل. لذلك كان لابد أن نعرف تصحيح النسبة، لابد أن نتأكد من ثبوت الأمر عن الأنبياء والوحي المنزل عليهم من عند الله عز وجل، وليس لمجرد أن هناك من انتسب إليهم ودعا إلى هذا الباطل قد قال هذا الكلام يقبل هذا الكلام. لذلك نجد هذا الأمر في أهل الجاهلية المنتسبين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينسبون باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينسبون أنهم هم أتباع الرسول في الحقيقة. وهكذا تجد مثلا أهل البدع من الرافضة ومن الصوفية الذين ينسبون كل أنواع الشرك إلى أن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتمدون في ذلك على الخرافات المروية والأحاديث الضعيفة والموضوعة الباطلة التي يروجونها عند من لا علم عنده. ولذلك نقول لا بد من تصحيح النسبة، لا بد أن نثبت الأحاديث الصحيحة ونقبلها ونعرف صدق ناقليها، ولا بد وأن نحذر من الأحاديث الباطلة والقصص المخترعة الموضوعة والخرافات التي لا دليل عليها مما يلبسون به على الناس دينهم. لذلك لا يكفي مجرد أن يقول القائل أن هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تثبت ذلك، حتى يثبت ذلك. وقد ميز الله عز وجل هذه الأمة الإسلامية بأن حفظ لها مصادر النسبة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك بحفظ كتاب الله عز وجل، وهو أعظم ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام حرفا حرفا وكلمة كلمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا بد وأن نحافظ على هذا المصدر أصلا أصيلا في الاستدلال به، لا بد وأن نعمق الاستدلال بالآيات القرآنية لدى الناس، وأن نكثر من الاستدلال بها، وليس على كطريقة أهل البدع من إهمال الاستدلال بالآيات كما يهملون الاستدلال بالأحاديث ويكتفون بالقياسات العقلية والطرق الكلامية أو بالخرافات والخزعبلات والحكايات المروية عن كبرائهم وسادتهم التي أضلوهم بها والكرامات المزعومة التي يروجون بها لباطلهم والفضائل المنسوبة إلى أكابر منهم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا سند وبلا تصحيح النسبة كما ذكرنا، ولا آية ولا حديث يترتب على ذلك تضييع الدين. نقول إن الله خص الأمة الإسلامية بحفظ مصادر ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة، أولها القرآن، وحفظ بالتواتر في مشارق الأرض ومغاربها، وكتابة وحفظا في الصدور، وميسرا للذكر كما قال الله عز وجل. وحفظ الله عز وجل كذلك المصدر الثاني وهو الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن، كما قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن الحكمة من الذكر، لأن الله أمر بذكر هذا الكتاب وذكر الحكمة، وقال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا كله يدل على أن الحكمة من الذكر، وأن السنة من الحكمة، وأنها من الذكر المحفوظ الذي حفظه الله بطريقة علم الإسناد، علمها لهذه الأمة. ولذلك قال العلماء الإسناد من الدين، فانظروا عمن ترون دينكم أو عمن تنقلون دينكم. ولما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة فقال تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك نقول علاج البدع بمعرفة صحة النسبة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغرنا أنهم رووا الأحاديث الباطلة والموضوعة والحكايات المخترعة، لا تجد كتابا من كتب أهل البدع إلا وفيه من هذه الخرافات والأحاديث الباطلة والموضوع. وأكبر طائفتين عندهما من الأحاديث الباطلة والموضوع الرافضة وكذا الصوفية، الذين تمتلئ كتبهم بهذه الخرافات والخزعبلات والترغيب في مخالفة السنة، بل الترغيب أحيانا في الشرك بالله، بالترغيب بزيارة الأولياء وفعل العبادات عند قبورهم، بل والتضرع إليهم واللجوء إليهم ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى والطرف بقبورهم وغير ذلك، يضعون له الفضائل ويرغبون فيه الناس وينسجون الحكايات التي حصلت لمن فرج كربه عندما زار قبر الولي الفلاني أو الإمام الفلاني، وذاك الذي أعرض عن الزيارة فحصل له من المصائب كذا وكذا، وتجد هذا الغلو منتشرا بينهم. ولذا يروجون كثيرا لقضية المنامات والاحتجاج بها، ويروجون كثيرا أيضا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. هؤلاء المتجرئون الذين يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأسخف طرق الكذب. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة ويقابل في الموالد ويسأل عن الفتاوى والأحاديث، فلماذا بذل العلماء جهودهم؟ ولماذا دونوا الدواوين؟ ولماذا سافروا في الأقطار بحثا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن علم الإسناد؟ ولماذا اجتهد الفقهاء من أئمة الأربعة وغيرهم في البحث عن الاستدلال وجوه من وجوه مختلفة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح؟ ولماذا تناظروا وتناقشوا؟ والطريق سهل ميسور، كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اختلف الصحابة في أمر ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه. فهؤلاء قد زعموا أن الأمر ما زال على ما هو عليه، يرد إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما أجمعت عليه الأمة من أنه إنما يكون الرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقابلونه في اليقظة وفي الموالد، فلماذا إذن أتعب العلماء أنفسهم في غير طائل بالاجتهاد والاستنباط والمناقشة والمناظرة ورد الحجج؟ وكل هذا تجده طريقة واحدة عبر العصور من أهل العلم يخالف هؤلاء المبتدعون الذين يروجون لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وأن هذا أمر ممكن ومعتاد، ولا يحصل ذلك إلا في أماكن بدعتهم وضلالهم في موالد المشايخ حول قبور الأولياء المزعومين، نسأل الله العافية. وأكثرهم بل عامة بل كلهم يجمعون على حياة الخضر وأنه نبي معمر، يقابلونه أيضا في الموالد لينسبوا إلى هذا الرجل الصالح العبد الصالح أنواع بدعهم وضلالاتهم بزعم أنهم لقوا الخضر. لذلك تجد هذه أصبحت منارات على طريقهم الباطل يؤكدونها دائما، وتجد المناقشات العجيبة حول موت النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، وكأن القرآن لم يحسم المسألة بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وبقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأجمع الصحابة وأقر أبا بكر رضي الله عنه في مجموعهم على قوله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سبحان الله، تجد هؤلاء يجادلون أكثر المجادلات. لماذا؟ لكي يتمكنوا من نسبة باطلهم إلى الأنبياء، لكي يتمكنوا من نسبة باطلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالدرجات المتفاوتة. من لم يقبل رؤيته في اليقظة قالوا رآه في المنام، ومن يعني لم يقبل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته فالخضر قد قال بحياته طائفة من العلماء، ويروجون على ذلك. ولذلك نقول أن الرؤى والكشف والإلهام والمنامات كل هذه ليست من أدلة الأحكام، يستأنس بما وافق الحق منها ولا يستدل بشيء من ذلك في نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هذه المسألة من مسائل الجاهلية التي عند أهل الجاهلية من أهل الكتاب كاليهود الذين قالوا عن سحرهم وباطلهم أنه من عند سليمان، ينسبون ذلك إلى سليمان. وإلى يومنا هذا تجد هذا الأمر كما ذكرنا في المسألة السابقة من في المسألة السادسة عشرة، أنهم اعتاضوا عما أتاهم الله من عند الله، عما أتاهم من عند الله بكتب السحر. وإلى يومنا هذا يروجون على الناس بأن العهود، أن السحر هذا من العهود السليمانية ومما أخذه سليمان على الجن، ولا تجد أي عمل من الأعمال التي يعملها السحرة إلا وفيه إشارة أو أخذ عن سليمان عليه السلام، مضاهاة لليهود تماما. تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، كما قال عز وجل محذرا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وأما الطائفتان اليهود والنصارى فكلاهما ينتسب إلى إبراهيم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تجادلون، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، ولم يزل إبراهيم عليه السلام على دعوة التوحيد، وهم والعجب أنهم يقرون ذلك أن دعوة إبراهيم هي دعوة التوحيد. ولذلك يقولون في أول الوصايا على لسان موسى ثم على لسان عيسى، أول وصية من الوصايا العشر التي أوحاها الله إلى موسى في التوراة في الألواح: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبدأوا بإبراهيم، رب إبراهيم. ولما سألوا المسيح عن ذلك قال نفس الكلام: أي الوصايا أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب. لم يردهم إلى شيء جديد، بل ردهم إلى المكتوب أولا: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقرون بذلك ويعلمون أن موسى جاء بعد إبراهيم بزمان وأن عيسى جاء بعد ذلك بزمان، فكيف يقولون كان إبراهيم يهوديا وكيف يقولون كان إبراهيم نصرانيا؟ وهذا عجب من العجاب، كيف يقال ذلك؟ لا نجد أغرب من هذه العقائد الباطلة. ما ينقل عن إبراهيم عليه السلام حرف واحد مثلا في قضية الفداء والصلب، ولا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، لا ينقلون أبدا عن أن إبراهيم جاء الناس بأنه لا نجاة لكم إلا بأن تقبلوا مفاديا لكم مسيحا مصلوبا يتحمل الآلام عنكم كما يزعمون. لماذا هلكت الأمم إذا؟ كيف حال الأمم التي ماتت قبل هذا الأمر؟ وينسبون ذلك إلى إبراهيم مع أنه ليس عندهم حرف واحد فيه، لا ينسبون ولا يستطيعون أن ينسبوا هذا التثليث وأن الله ثلاثة أقانيم إلى إبراهيم ولا إلى موسى، بل والله لا يستطيعون أن ينسبوه إلى عيسى، يعني بالكلمات التي قالها عيسى لا يستطيعون ذلك. وأما الوصايا التي أوصى الله بها موسى فهي مما جاء به الأنبياء قبل ذلك وبعد ذلك، لكن لا يمكن أن يكون المتأخر هو الذي يقدم ويتبعه الذي سبقه. كيف يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا متبعا لموسى؟ إذا كان إبراهيم على شريعة وعلى إيمان وتوحيد يناقض عقيدة اليهود الذين يعتقدون أنه الشعب المختار وأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز الأولاد ويعطى للكلاب. فماذا كان شأن إبراهيم ومن سبقه إذا كان هناك شعب فقط من أهل الأرض هم المقصودون بعبادة الله وهم الذين يقصدون بالشريعة وتنزل عليهم الشريعة، وباقي الأمم لا قيمة لها ولا يتمكنون من عبادة الله ولا يستطيعون أن يكونوا عبيدا لله عز وجل؟ فإذا كان إبراهيم لم يكن يهوديا، إذا لم يكن إبراهيم يهودية فكيف تزعمون أن هذا الشعب دون غيره فقط هو الذي يراد به الخير ويراد به التوحيد والإيمان دون الأمم الأخرى؟ هذا من اختراعاتهم وضلالاتهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لماذا ينسبون إلى إبراهيم ذلك الدين المحرف؟ لأن الناس تحب إبراهيم ولأنهم يقبلون الحق إذا نسب إلى الأنبياء، لذلك لا بد من تصحيح النسبة. وإنما إبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى رب واحد، إلى عقيدة التوحيد لا إله إلا الله. هذا نص ما جاء به الأنبياء جميعا، وبحمد الله لا توجد أمة من الأمم تدعو إلى هذه الدعوة صراحة في عنوان دينها ومفتاح الدخول فيه إلا أمة الإسلام. لا يدعو إلى ذلك اليهود ولا يدعو إلى ذلك النصارى، إنما يدعو إلى ذلك أهل الإسلام لا إله إلا الله. دعوة إبراهيم والوصية الأولى على لسان موسى وعيسى: الرب إلهنا رب واحد. والله هذه حجة من أوضح وأظهر الحجج على كل الأمم، أن دعوة إبراهيم التي مولودة في نص الكتب المتقدمة على ألسنة الأنبياء لا يوجد من يدعو لها إلا أهل الإسلام، منا من الله عظيم. فكيف يشتبه الأمر على الناس بعد ذلك؟ ولكن إذا يعني طمس على القلوب وعميت البصائر لم ترى الشمس مع أنها قد ظهرت في وسط السماء. ومسألة 18 قريبة من هذا، وهو تناقضهم في الانتساب. ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آثار إبراهيم في مكة موجودة، ومقامه على وقام رجليه على الصخر ما زال موجودا، وكان في أول الإسلام ظاهرا ومسحه الناس حتى أذهبوا ذلك الأثر. وأما نسبة ذلك في الكتب المتقدمة، وجود ذلك في الكتب المتقدمة فثابت أيضا، وهو أن إبراهيم ذهب بإسماعيل إلى برية فاران، وهذا موجود في سفر التكوين في العهد القديم التي يعني عند اليهود المسمى يعني الأسفار المسمى التي هي التوراة. فهم يثبتون ذلك، أن إبراهيم عليه السلام جاء بإسماعيل إلى برية فاران وهي صحراء الحجاز، وهي في الحقيقة مكة المكرمة كما ثبت في الحديث، وأن الله وعده لإسماعيل أن يجعل منه أمة عظيمة. إذن هم يصدقون بأن هناك ابن لإبراهيم موجود في الجزيرة العربية، وأنه نشأ هناك، وأن الله سيجعل منه أمة عظيمة وسيكون منهم 12 رئيسا. وما فكروا قط في كيفية إنفاذ هذا الوعد، ولا في ما يعني خالفوا فيه إبراهيم من هذا البيت الذي تواتر عند العرب وعند غيرهم أن إبراهيم قد بناه، البيت الحرام. ومع ذلك لا يعظمون مكة المكرمة ولا يأتون إلى برية فاران ولا يبحثون عن الأمة العظيمة التي هي من نسل إسماعيل عليه السلام. فهذا العجب، كيف ينتسبون إلى إبراهيم ويخالفون ما دل الدليل عندهم وعند الناس كلهم، الأمر المشاهد المعلوم والمنقول متواترا من بناء الكعبة من زمن إبراهيم، وأن ذرية إسماعيل هي التي حول الكعبة، قريش وما باقي نسل إسماعيل عليه السلام، وأنه لم يكن قط أمة عظيمة إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن قط أحد من الرؤساء الكبار الذين اجتمعت عليهم الكلمة إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس حول الأمراء من قريش والأئمة من قريش. وعلى تفاوت الزمان واختلاف الزمان ما كان للعرب ذكر ولا كان لهم شأن حتى تكون منهم الأمة العظيمة. فلماذا لا تعظمون ما عظمه إبراهيم وما بناه إبراهيم وما تركه إبراهيم وما تركته ذريته من بعده إسماعيل وأولاده، لماذا لا تتبعون إبراهيم على ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ينتسبون إلى إبراهيم، إذن هي نسبة كاذبة، هي نسبة لخداع الناس. لذلك نقول أن من ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفون سنته، هم حالهم كحال أهل الجاهلية من أهل الكتاب الذين يتركون اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع ملته التي هي الحنيفية السمحة والإخلاص لله عز وجل، ويكتفون بمجرد النسبة الباطلة، الانتساب إلى الرسول مع مخالفتهم لما جاء به، مع إظهارهم ترك اتباع، يظهرون ترك اتباع سنته صلى الله عليه وسلم كما ترك اليهود والنصارى اتباع إبراهيم عليه السلام. في معالجة هذه الجاهلية، هذه المسألة مسألة الجاهلية، لا بد أن نصحح نسبتنا إلى الأنبياء بأن نتبع ما جاءوا به، نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتبع ما جاء به الأنبياء كما دل عليه القرآن من سيرتهم ومن كلامهم في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع أحدا أن ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من نسله وهو يخالفه صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان هو صلى الله عليه وسلم لا يغني عن فاطمة من الله شيئا، فكيف يغني عن غيرها؟ وهي وكل من ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبا إنما هو من خلال فاطمة، وإنما ينتسب إلى أولاد فاطمة، لأن نسل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من خلال أولاد فاطمة رضي الله عنها. هو يقول لها هي مباشرة في حياته: لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي، لبعض قرابته، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن خالف سنته وهديه ونهجه ودينه وملته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليسوا بأوليائي ولو كانوا قرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولكن أهل البدع مغرورون بالانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يغرونهم بذلك. بذلك تجد هذه القضية عند الكثيرين: أن فلانا منسب، أن فلانا له نسب للرسول صلى الله عليه وسلم، كل أصحاب القباب ولو كانوا من غير العرب أصلا منسوبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يظهرون مخالفته عليه الصلاة والسلام ليغروا الناس بذلك. وهذا من أمور الجاهلية كما هو واضح من طريقة اليهود والنصارى. واليهود كثير منهم منتسبون إلى الأنبياء، وقد قال عز وجل: وجعلنا في ذريتهما، في ذرية، قال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا، قال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. إذن الناس من أبناء نوح ومن أبناء إبراهيم من نسلهم فعلا، ومع ذلك كثير منهم فاسقون. وكما نعلم أن أصل البشرية بعد الطوفان هم في ذرية نوح عليه السلام، فكل هؤلاء الذين ترون من الكفار والمشركين لهم نسب إلى نوح عليه السلام. وقال عز وجل: وجعلنا ذريتهم الباقين. وهناك من أبناء إبراهيم ذرية كثيرة كذلك، ومع ذلك لا ينال عهد الله الظالمين. قال عز وجل: قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلو كانوا من ذرية إبراهيم لكن ليسوا على طريقته لا ينالهم عهد الله. فكذلك من كان من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يلتزم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يسرع به نسبه، إذا أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يغرن أحد أن فلانا منسب أن فلانا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هذه فضيلة إذا كان على الحق، إذا كان على السنة، أما وهو يظهر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه نسبه. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الرسول هدايته وبذل جهده العظيم في ذلك، فمات أبو طالب على الكفر واستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذكر الله قصة آزر أبا إبراهيم في القرآن، وذكر الله قصة ابن نوح في القرآن. ولذلك تجد هذه موضع معركة مع أهل البدع من الصوفية، يقولون آزر ليس أبا إبراهيم وإنما هو عمه، ويجادلون كثيرا في موت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك. لماذا؟ لكي يؤصلوا أنه لا بد أن يكون كل من نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون محقا، ليغروا الناس بذلك. ولم يتمكن الباطنية من شر أهل الزندقة والنفاق من أن يغروا الناس إلا عندما انتسبوا إلى فاطمة وسموا في التاريخ بالفاطميين، وهم أبرياء من هذا النسب، وهذا النسب بريء منهم، وهم أدعياء ليسوا بعرب أصلا ومع ذلك نسبوا إليهم. وتجد آل البيت كذلك يعني أبرياء مما ينسبه إليهم الشيعة والروافض، وهم أبرياء منهم لأنهم ليسوا على طريقتهم وليسوا على منهجهم، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.